الغسل بضم الغين، الغسل بضم الغين اسم للاغتسال، وحقيقته يعني حقيقة الاغتسال ما هي؟ جريان الماء على الأعضاء، هذا هو حقيقة الاغتسال، هو جريان الماء على الأعضاء، هذا حقيقته في اللغة، وينبني على ذلك مسائل كما سيأتي معنا، أو ينبني عليه مسألة. قولها حفن، الحفنة بكسر الحاء وفتحها، حفنة وحفنة، هي ملء الكف، هي ملء الكف. قولها أفاض، الإفاضة بمعنى الإسالة أي أسالة، أفاض الماء أي أسال الماء. وكل هذه المعاني ينبني عليها مسائل كما سيأتي بيانه. قولها سائر جسده، سائر جسده أي بقية جسده، أي بقية جسده. ويحتمل أن المراد بسائر جسدي أي جميع جسده، ويحتمل أن المراد به جميع جسده. إذن هذه اللفظة وأيضا ينبني عليها خلاف، سائر الجسد، سائر الشيء، يحتمل أن المراد به جميع الشيء، ويحتمل أن المراد بقية الشيء، وإن كان الأشهر عند أهل اللغة بقية الشيء. لكن يؤيد قول بعض الشراح جميع جسدي، يؤيده أو يؤيد هذا المعنى الرواية الأخرى لعائشة، ثم أفاض على جلده كله، أو أسال أو أفاض الماء على جلده كله، ما يدل على أن المراد على سائر جسده أي على جميع جسده. قال في القاموس السائر أي الباقي لا الجميع كما توهم بعضهم، السائر أي الباقي لا الجميع. على كل هو قول في اللغة، فإذا سائر جسدي يحتمل جميع جسدي ويحتمل بقية جسدي، وإن كان جميع جسدي يشهد له الرواية على جسده كله، على جسده كله أو على جلده كله. نأتي إلى مسائل هذين الحديثين، حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما. دل حديث عائشة وميمونة على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغسل الأكمل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل غير هذه الصفة، وإنما الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام هو فقط بهذه الصفة. وهذه الصفة الواردة في هذين الحديثين فيهما عدة مسائل. المسألة الأولى في حديث عائشة وميمونة، اختلف العلماء هل الوضوء واجب في هذه الصفة أم لا، وينبني على هذا الخلاف مسألة مهمة سيأتي ذكرها. فقيل إن هذه الصفة، أو قيل إن الوضوء في هذه الصفة واجب، قيل إن الوضوء مع الغسل واجب كما ورد في هذه الصفة، واحتجوا الذين قالوا بالوجوب بقولها على سائر جسده. ما وجه الشاهد من قولها على سائر جسده؟ كيف احتجوا بهذا؟ نعم على سائر، إذا حملنا على سائر بمعنى إيش؟ باقي. إذا حملنا معنى سائر بمعنى باقي جسده، واضح؟ فمعنى إذا قال على باقي جسده أن الذي سبق في الوضوء لم يغسله في نهاية الغسل، مما يدل على إيش؟ على أنه لو قلنا بأن الوضوء ليس بواجب سقط هذا الجزء من أعضاء البدن، لم يصبه شيء من الماء، أو قلنا أن هذه الأعضاء التي هي أعضاء الوضوء ليس بواجب غسلها، واضح؟ فإذا قالوا قولها على سائر جسده أي على باقي جسده يدل على أن ما سبق غسله، وهو غسل أعضاء الوضوء، واجب. ما سبق غسله واجب، لأنه استغنى به عن أن يغسله، استغنى به عن أن يغسله. ولو كان ليس بواجب لأعاد غسله، لأنه السنة لا يقوم مقام الواجب، السنة لا يقوم مقام الواجب. وحتى لو غسله لا بد أن يعيد غسله، لأنه غسله على أنه سنة. هذا هو القول الأول في المسألة، أن الوضوء واجب في صفة الغسل. وقيل القول الثاني في المسألة أنه سنة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، بل حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وإن كان الإجماع هنا فيه نظر، لكن مما يدل على اتفاق عامة أهل العلم على أن الوضوء في الغسل ليس بواجب. وسائر التي احتجوا بها، سائر جسده، هي محتملة لباقي الجسد أو لجميع جسده. وقلنا أن الروايات الأخرى ك كما في حديث عائشة على جلده كله، وكذلك في حديث ميمونة ثم أفاض على جسده، هذه تدل على العموم، فيدخل فيه الأعضاء الوضوء وغير أعضاء الوضوء. فليس في قولهم هذا على سائر الجسد ليس فيه حجة، بل الصواب أن ذلك ليس بواجب الذي هو الوضوء. وعلى هذا أو على هذه المسألة، مسألة هل الوضوء واجب أو ليس بواجب، تتفرع لنا المسألة المشهورة، وهي هل الغسل صفة واحدة فقط، وهي هذه الصفة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم هي أكثر من صفة؟ أي ما الواجب في الغسل؟ هل هو فقط تعميم البدن بالماء، أم لا بد أن يفعل فيه كما جاء في هذين الحديثين؟ قيل لا يجزئ إلا هذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على الخلاف الذي سبق، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقالوا إن فاتطهروا هذه مجملة، ما الذي فسرها؟ ها؟ فعله صلى الله عليه وسلم، ففعله فسر الإجمال الذي في الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا. كيف فسرها؟ فسرها على هذا النحو الذي ورد في حديث عائشة وحديث ميمونة. إذن هذه الصفة هي تفسير للمجمل، فتكون واجبة ولا يجزئ إلا هذه الصفة. وقالوا أيضا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل غيرها، ما يدل على أن هذا هو الواجب، ما يدل على أن هذا هو الواجب. طبعا هذه المسألة كما قلت هي متفرعة عن الأصل، عن الذي قبلها، ولكن أوردت التي قبلها حتى يتبين موضع الخلاف. القول الثاني أنه يجزئ مجرد تعميم البدن بالماء، هذا هو الواجب، أن الواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء مع النية، طبعا لأن النية لا تصح بدونها الأعمال. والمضمضة والاستنشاق على قول، مضمضة والاستنشاق على قول، لكن المقصود هنا المراد به هو تعميم البدن بالماء. على هذا القول نخلص إلى أن للغسل صفتان، للغسل صفتان على هذا القول الذي قالوا بأنه يجزئ مجرد تعميم البدن بالماء. هؤلاء يقولون إن للغسل صفتان، صفة كاملة وهي صفة الصفة المختارة، وصفة مجزئة وهي صفة الاختيار. الصفة المختارة أي الكاملة الواردة في حديث عائشة وحديث ميمونة، وصفة مجزئة وهي صفة الاختيار، وهي أن يعمم جميع بدنه بالماء، فقالوا هذا يجزئ وهو الواجب، وما زاد عنه فهو سنة. الصفة الكاملة هي الواردة في الحديثين اللذين معنا، وأما الصفة المجزئة فقد دل عليها عدة أدلة، من هذه الأدلة قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأيضا قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهنا أجمل سبحانه وتعالى الغسل والتطهر بدون تفصيل، بينما هو في الوضوء فصل، فأخذ من ذلك أهل العلم أن الغسل لا يجب فيه إلا إيش؟ إلا المراد من قوله حتى تغتسلوا. قالوا، نحن نرجع إلى معاني التي أخذناها قبل قليل، قالوا إن أصل الغسل إيش؟ هو مجرد الإسالة، الإسالة، وهنا تعميم البدن بالماء وإسالة الماء على البدن هذا هو إيش؟ هذا هو الغسل الذي يفهم من عموم قوله حتى تغتسلوا فاتطهروا. واضح؟ وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، ما زاد على ذلك من توصيف يحتاج إلى دليل بأنه واجب. وأيضا قالوا دل على ذلك أيضا حديث عمران بن حسين في الصحيحين، وفي أثناء القصة رجلا أجنب ولم يصلي مع القوم، فلما حضر الماء اعتذر بعدم وجود الماء، لما حضر الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأفرغه عليك، أفرغه عليك. وهذا يؤكد معنى الآية أن الغسل يحصل، يتحقق بمجرد إفراغ الماء على جميع البدن، بمجرد إفراغ الماء على جميع البدن. للفائدة هنا قال الشافعي في كتابه الأم فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه، إذا أتى بغسل جميع بدنه. وقال أيضا للفائدة أيضا قال ابن عبد البر في الاستذكار المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقد أدى ما عليه، لأن الله افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهو إجماع لا خلاف بين العلماء فيه. وهذا الإجماع كما قلنا فيه نظر كما قلنا، لأن هناك من خالف بقولهم أنه يجب الوضوء مع الغسل، إلا أنهم قال إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل. وهذا القول هو الأرجح، أن الغسل له صفتان: صفة كاملة مختارة وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، وهي الواردة في حديث عائشة وميمونة، وهي المشتملة على غسل اليدين والاستنجاء مع الوضوء وتروية الشعر بالماء مع الإفاضة على سائر البدن ثم غسل القدمين. وهناك الصفة الثانية وهي الصفة المجزئة، صفة اختيار، وهي أن يعمم بدنه بالماء مع النية. بعض أهل العلم اشترط مع ذلك المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق مضى الخلاف فيهما وسيأتي الكلام عليهما. المسألة الثانية في هذين الحديثين قولها: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي زيادة مسلم التي قلنا عنها أن الأرجح أنها غير محفوظة قال في آخره: ثم غسل رجليه. في حديث ميمونة: توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، هو ذكرت في آخر الحديث أنه غسل رجليه بعدما أفاض الماء على بدنه. هنا خلاف من أجل هذه الروايات، فحديث عائشة كما هو رواية الجماعة لم يذكر غسل، لم تذكر غسل الرجلين في آخر الوضوء إلا في زيادة مسلم، وحديث ميمونة ذكرت غسل الرجلين بل صرحت بأنه توضأ غير رجليه. وهنا اختلف أهل العلم، هل غسل الرجلين هنا مكرر أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الوضوء وبعضه، جعل أوله في أول الغسل وآخره في آخر الغسل، أم أنه غسل الرجلين في أوله ولم يغسلها في آخره؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم، أقوال أهل العلم لا تخرج عن هذه الثلاثة. هناك القول الأول الذين قالوا يغسلهما مع الوضوء ثم يعيد غسلهما في آخره، أي معنى ذلك إيش؟ يكرر غسل الرجلين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وإن كان هناك قول آخر في المذهب أن الغسل الذي في آخر الغسل يكون للحاجة، لو تلطخت يعني بالطين أو نحو ذلك فيغسلهما، أما إذا لم يحتج إلى ذلك لا يغسلهما. وهذا القول الذي فيه التكرار الغسل هو جمع بين الأحاديث، هو جمع بين الأحاديث وأخذ بزيادة مسلم. كيف جمع بين الأحاديث؟ قال حديث عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة فيحملونه على أنه توضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين، وحديث ميمونة وبزيادة عائشة يدل على أنه إيش؟ غسل رجليه في آخر الغسل، في آخر الغسل، يعني أنه كرره مرتين. القول الثاني قالوا يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل ولا يغسلهما مع الوضوء، وهذا بناء على حديث إيش؟ ميمونة في الرواية التي ذكرناها لكم، قال إيش؟ توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، صرحت بذلك كما في الصحيحين غير رجليه، واضح؟ وقالوا إن زيادة عائشة أو زيادة في حديث عائشة زيادة يعني غير محفوظة، وحملوا حديث عائشة، إذا قلنا حديث عائشة ما فيه زيادة حملوا المجمل فيه على حديث ميمونة، تفصيله على حديث ميمونة. القول الثالث قالوا يغسلهما مع الوضوء فقط ولا يؤخر غسلهما إلى آخر الوضوء، أخذا بحديث عائشة بدون الزيادة، أخذا بحديث عائشة بدون الزيادة. وهذا يرد عليهم حديث ميمونة أنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. طيب كيف نخلص من هذه الروايات؟ الحقيقة الروايات كلها صحيحة ومتنوعة، فحديث عائشة على افتراض عدم الزيادة فيه مجمل أنه توضأ وضوءه للصلاة، حديث ميمونة أنه توضأ غير رجليه ثم غسل رجليه في آخر الغسل، وهذه كلها يدل على التنوع. ولذا ابن قدامة رحمه الله ذكر أن الإمام أحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة، واختار رواية منها هي الأقرب وهي الأصح فيما يظهر لي والله أعلم. قال إن الأقرب ما ذهب إليه أحمد في رواية أن غسل الرجلين في موضعه أي في مكان مغتسله وبعد الغسل وقبله سواء، أن غسل الرجلين في موضعه، لأن بعض الأحاديث قالت أنه غسل توضأ وضوءه للصلاة، يعني أنه غسل رجليه في موضعه. وفي بعض الروايات التي ذكرناها عن ميمونة أنه تنحى وغسل رجليه، وبعض الروايات أنه غسلها بعد ما انتهى من الغسل. فقال الإمام أحمد إن غسل الرجلين في موضعه وبعد الغسل أو قبله سواء، يعني كل هذه الروايات سواء، لأجل أن اختلاف الأحاديث فيها يدل على أن موضع الغسل ليس بمقصود، وإنما المقصود أصل الغسل، المقصود هو إيش؟ أصل الغسل. أما موضعه فليس بمقصود، يعني ليس بمقصود أن تغسله أول الوضوء أول الغسل ولا آخره في موضعك ولا تتنحى، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو إيش؟ هو مجرد الغسل، أن تغسل قدميك. فإن رأيت أن تغسلها مع الوضوء فبها، وإن رأيت أن تغسلها مع الوضوء ثم تغسلها في آخر الغسل فبها، وإن رأيت أن تبعض الوضوء تفصل الوضوء تتوضأ إلا رجليك وتجعل غسل رجليك في آخر الغسل فبها، وإن رأيت أن تتنحى عن مكان مغتسلك فبها، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الإمام أحمد هنا أنه ليس المقصود هو الموضع موضع الغسل، وإنما المقصود هو ذات الغسل، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب والله أعلم. ولذلك الخلاف في هذا لا حاجة إليه، يعني الوقوف معه بأن نرجح إما هذا أو هذا، نرجح الجميع ونقول كل الروايات صحيحة والمقصود هو غسل الرجلين. ولذلك يرجع هنا الإنسان فيها إلى المصلحة، فإن تلطخت رجلاه بالطين جعل الغسل في آخر شيء، وإن غسله مع الوضوء ثم احتاج إلى غسلها يغسلها، وإن رأى أن يجمع الغسل يكرره لا بأس، وإن رأى أن يفصله لا بأس، فالأمر واسع في هذا. المسألة الثالثة قولها ثم أفاض على سائر جسده. قولها أفاض فيه دليل على ماذا؟ على أن دلك الأعضاء لا يجب في الغسل وليس بشرط، بل يكفي مجرد إيش؟ الإسالة، إسالة الماء، لأنه قالت ثم أفاض، والإفاضة مراد بها مجرد الإسالة ولا يدخل فيها الدلك. وقيل يشترط الدلك لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه. والصحيح أن الغسل يصح بلا دلك مجرد الإفاضة، لكن إن كان الماء يعوقه شيء لا يمكن وصوله إلى أعضاء البدن إلا بالدلك، فهنا يصبح الدلك إيش؟ واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، وإلا يصبح مستحبا لأنه من من من الإسباغ. فإذا إذا كان الماء يصل إلى جميع أعضاء البدن بدون دلك فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، ولا يجب ولا يشترط الدلك. لكن إن كان الماء لا يصل إلا بدلك لا بد من الدلك، يجب في هذه الحالة الدلك، يجب في هذه الحالة الدلك. فإذا الدلك على كل حال هو مستحب، لكن لا يجب إلا في حالة الاحتياج إليه. المسألة الرابعة قولها أيضا ثم أفاض على سائر جسده، وفي رواية على جلده كله، وفي رواية على جلده كله، ظاهره أنه لا يشرع التكرار في غسل سائر الجسد. يعني الإنسان حينما يتوضأ في الغسل ثم يغسل شعره ثلاثا ثم يريد أن يفيض الماء على سائر بدنه، هل يشترط إفاضة الماء على سائر البدن، هل يشترط لها تكرار ذلك ثلاثا كما كرر في الوضوء على الأعضاء الوضوء ثلاثا وفي غسل الرأس ثلاثا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم على قولين، تكرار إفاضة الماء في الغسل محل خلاف على قولين. فقال بعضهم يستحب التكرار قياسا على أعضاء الوضوء، فقال ما دام أنه كرر في أعضاء الوضوء وفي غسل الرأس شعر الرأس فكذلك يكرر في إفاضة الماء، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو استحباب تكرار إفاضة الماء على سائر البدن. والقول الآخر في المسألة أنه لا يستحب ذلك أو لا يشرع، بل السنة هو إفاضة الماء مرة واحدة من دون تكرار، وهو مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا بن سعدي، اختاروا أن إفاضة الماء مرة واحدة. وحجتهم أنه لم يرد دليل، لم يرد دليل بالتكرار، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم هو فقط مرة واحدة أفاض الماء كما هو في حديث عائشة وحديث ميمونة صريح، ولم يأتي في حديث واحد أنه أفاض الماء ثلاثا أو كرر إفاضة الماء ثلاثا. والقياس يعني غير صحيح لوجود الفارق بين الغسل والوضوء، وجود الفارق بين الغسل والوضوء، وهذا هو الأرجح. أن التكرار ليس من مستحبات الغسل. المسألة الخامسة، التيامن في الغسل مشروع وهو سنة. التيامن في الغسل مشروع وهو سنة، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة الرواية التي ذكرناها لكم، وهي قولها قالت بدأ بشق رأسه الأيسر ثم الأيمن، وقالوا إن غسل الرأس ثلاثا، قالوا يغسل الشق الأيمن ثم يغسل الشق الأيسر ثم الغسل الثالثة في الوسط على هامة الرأس. على كل هو المراد يغسل ثلاثا، يفيض الماء على رأسه ثلاثا، وهذا أيضا معلوم من حديثها الذي مر معنا كان يعجبه التيمم في طهوره. المسألة السادسة، اختلف العلماء في مسألة الترتيب والموالاة في الغسل، هل يشترط في الغسل ترتيب وموالاة كما هو الحال في الوضوء أم لا؟ قال بعض أهل العلم إنه كالوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة، وقال آخرون وهم أكثر أهل العلم إنه لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة لعدم الدليل، وقول ثالث إنه تشترط الموالاة فقط إلا إن تعذر ذلك، يعني تعذرت الموالاة، مثل إنسان يعني توضأ وانشغل بتنظيف جزء من بدنه أو انشغل بإزالة ما وضعه من يعني صابون ونحوه أو انشغل بانقطاع الماء أو نحو ذلك، فقالوا إن تعذرت الموالاة فلا بأس، وإلا هي شرط. والأرجح فيما يظهر الله أعلم أن الترتيب والموالاة ليست بشرط في الغسل كما هو قول جمهور أهل العلم، فالترتيب لا وجه للقول بوجوبه أصلا. لماذا؟ ها؟ نعم، لما سبق، نحن سبق ورجحنا قلنا إن إيش الغسل يكفي مجرد تعميم البدن بالماء، والتعميم لا يمكن أن يكون فيه إيش ترتيب، لا يتصور فيه ترتيب في يعني إسالة الماء على سائر على بقية البدن أو على جميع البدن. أو أما الموالاة فالقول باشتراطها فيه نظر، لكن يمكن أن يقال إن تعمد تفريق الغسل تفريقا يخرج به عن العادة يمكن القول بأن هذا يبطل الغسل، لأن الغسل جزء متكامل أو عبادة متكاملة، فتفريقها على وجه يخرجها عن العادة هذا يبطلها. يعني مثل إنسان يعني على جنابة غسل في أول النهار أو قبل أن ينام غسل نصف بدنه ثم نام إلى الصباح أو إلى الظهر وقام وغسل أسفل بدنه، نقول هذا غسل غير صحيح، هذا غسل غير صحيح، لأن هذا تفريق يخرج العبادة عن هيئتها المعتادة والمتصورة، فمثل هذا لا يمكن أن يقال بأنه غسل. لكن أيضا لا يعني ذلك أن نقول بوجوب الموالاة، لو مثلا إنسان اغتسل ثم صلى وبعد الصلاة رأى لمعة أو بقعة لم يصبها الغسل، لا نقول له أعد الغسل، وإنما نقول له إيش اغسل هذه البقعة، لأنه لا يشترط الترتيب، اغسل هذه البقعة فقط وأعد الصلاة. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل اغتسل ثم صلى ثم رأى في بدنه شيء لم يصبه الماء فقال يغسله ثم يعيد الصلاة، فهنا القول بأن الموالاة شرط فيه نظر، لكن نقول هي شرط بحيث لا يخرج العبادة عن هيئتها المعتادة، أي يفرق الغسل تفريقا غير معتاد. لكن لو غسل بدنه ثم نشفت الأعضاء ثم بعد ساعة أو ساعتين تبين أنه فيه يعني بقعة لم يصبها الماء نقول اغسلها ولا شيء عليك ولا يلزمك إعادة الغسل. هذا هو الأقرب والله أعلم. المسألة السابعة، المضمضة والاستنشاق، هل تشترط حينما يعمم الإنسان، حينما طبعا يأتي بالغسل الكامل لا إشكال فيها لأنه سيتمضمض مع الوضوء، لكن حينما يعمم بدنه بالماء هل يلزم منه المضمضة والاستنشاق؟ هذه المسألة سبق الكلام عليها، وهي هل المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل والوضوء؟ تذكرون الكلام عليها ورجحنا قلنا إيش أنها واجبة، لكن إن تركها ها إن تركها لا يبطل وضوءه ولا غسله، لكنه إيش يأثم بمخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن القول ببطلان وضوئه أو غسله لا دليل عليه، وخصوصا أن الجمهور على أنها سنة، فلذلك يعني القول ببطلان عبادته مع عدم قوة الدليل فيه نظر. لذلك نقول إن المضمضة والاستنشاق في الغسل واجبة، لكن لا يبطل أو لا تبطل الطهارة بدونها، وإنما يأثم بتركها لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من باب أولى، النسيان من باب أولى. المسألة الثامنة، غسل اليدين في أول الوضوء والفرج الوارد في الحديث وتخليل الشعر، كله مما وقع فيه خلاف، كله وقع فيه خلاف، والراجح من ذلك أنها كلها سنة، الراجح من ذلك أنها كلها سنة. يعني اختلف العلماء في غسل اليدين في أول الغسل، واختلفوا في غسل الفرج، واختلفوا كذلك في تخليل الشعر، على أقوال لا نريد الإطالة بذكرها، لكن الخلاصة أن الراجح في ذلك كله أن غسل اليدين في أول الغسل وتخليل الشعر وكذلك غسل الفرج الذي هو بمعنى الاستنجاء، كل ذلك سنة وليس بواجب. الواجب ما هو؟ هو تعميم البدن بالماء. متى ما عمم البدن بالماء ووصل الماء إلى أصول شعره ووصل إلى فرجه ووصل إلى جميع بدنه حصل المقصود من الغسل. لكن إن غسل يديه في أول الغسل وخلل شعره وغسل أو استنجى، كل ذلك سنة، وهو من الإسباغ الذي هو أمر مستحب وأمرنا به، أو يعني حثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن كما قلنا في مسألة الدلك، إن وجد ما يمنع وصول الماء إلى شعره أو إلى مذاكيره أي فرجه أو سائر بدنه، هنا في هذه الحالة يجب إيش؟ التخليل، ويجب هنا الاستنجاء. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن إن وصل الماء بدون ذلك فلا يجب التخليل. يعني لو صب الإنسان الماء على رأسه حتى وصل إلى أصول شعره، هل نقول لا بد من تخليل الشعر بالماء أو تخليله بالأصابع؟ ما يلزم ذلك، ما يلزم ذلك. يعني مثاله، لو إنسان رمى بنفسه في بركة ماء ولم يدلك ولم يستنجي ولم يغسل يديه ولم أيضا يخلل شعره بنية الغسل، وتمضمض واستنشى خروجا من خلاف المضمض والاستنشاء، ثم خرج، ماذا نقول في غسله هذا؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذن التخليل والاستنجاء هذا ليس بواجب إلا إذا ترتب عليه عدم وصول الماء إلى هذه المواضع، فهنا نقول الاستنجاء والتخليل يجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإلا يكون مستحبا، يكون مستحبا كالوضوء. فائدة هنا، تخليل الشعر الواردة في الحديث هي غير إفاضة الماء على الشعر أو غير حفن الماء على الشعر أو على الرأس. فالوارد في الحديث تخليل الشعر حتى يروي بشرته ويوصل الماء إلى أصول الشعر، هذا شيء، وبعد ذلك حفن الماء على الرأس ثلاث مرات هذا شيء آخر، وكله كما قلنا إيش؟ كله سنة. الواجب من ذلك هو إيصال الماء إلى أصول الشعر. المسألة التاسعة وهي الأخيرة، إذا عمم جسده بالماء بنية رفع الحدث الأكبر، هل يجزئه عن الحدث الأصغر؟ يعني إنسان على جنابه وعمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث الأكبر، هل يرتفع بذلك الحدث الأصغر أم لا بد من الوضوء، أم لا بد من نية الوضوء؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فقيل لا بد من نية الطهارتين، نية رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يعني نية الوضوء ونية الغسل، قيل لا بد من النيتين، وقيل لا يجزئ حتى يأتي بالوضوء قبله أو بعده، قيل لا يجزئ حتى يأتي بالوضوء قبله أو بعده، وقيل يجزئ إذا نوى به رفع الحدث الأكبر فقط، فيدخل في ضمنه الحدث الأصغر ولا يلزم منه نية الوضوء، لا يلزم منه نية رفع الحدث الأصغر، بل مجرد أن ينوي رفع الحدث الأكبر يدخل في ضمنه رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأصغر. وهذا هو القول الأرجح فيما يظهر، الله أعلم، هذا هو القول الأرجح، أنه لا يلزم نيتين، وإنما الواجب هو أن ينوي رفع الحدث الأكبر ويكفي. واحتج من قال بالإجزاء، إجزاء الغسل عن أن يأتي بالوضوء قبله أو بعده، بغض النظر حتى عن النية، احتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قال الفقهاء، وجه الشاهد من هذا إيش؟ أنه جعل، نعم، جعل المانع من الصلاة هو إيش؟ هو وجود الجنابة، المجيز لأداء الصلاة هو إيش؟ أو القرب من المسجد، على القول بأن المراد بالصلاة هنا المسجد، هو الاغتسال. فجعلوا الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل لم يمنع منها ولم يذكر الوضوء، فدل على أن مجرد الغسل كاف في ذلك. وهل لا بد كما قلنا أن ينوي أو لا ينوي؟ الراجح أنه لا يشترط نية الطهارتين، بل يكفي نية واحدة. وهذا هو القول الأقرب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والقول بأنه لازم من نيتين أو يحتاج إلى نيتين، نية رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هذا يحتاج إلى دليل. ونحن إنما أمرنا بالاغتسال، والاغتسال له نية واحدة وهي نية رفع الحدث الأكبر. ثم هنا يقال لهؤلاء الذين قالوا أنه لابد من نيتين، إذا إنسان الآن رفع الحدث الأكبر بنية الغسل، بنية رفع الحدث الأكبر فقط، اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، فما هي حاله الآن؟ هل هو محدث حدثا أصغر أم ماذا؟ هم يقولون أنه لا بد من نيتين. طيب هما نولى نية واحدة، ما تقولون في حاله الآن؟ إنسان اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، ما هي الحالة التي هو عليها الآن؟ لأن الإنسان ما في إلا ثلاث حالات، إما أن يكون متطهر أو على حدث أصغر أو على حدث أكبر، ولا لا؟ فإذا توضأ من عليه حدث أصغر أصبح متطهرا، وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر أصبح متطهرا. فقولكم أنه إذا اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر أصبح الآن على حدث أصغر، هذا يحتاج إلى دليل. من قال أنه الآن على حدث أصغر؟ يحتاج إلى دليل. فإذا بقاءه على حدث أصغر بعد رفع الحدث الأكبر هذا فيه نظر، لأن الحدثين يتداخلان. هنا فرع لهذه المسألة، وهي مسألة اجتماع الحدث الأكبر والأصغر. إذا اغتسل الجمعة بهذا الغسل المجزئ، إذا اغتسل الجمعة بالغسل المجزئ، هل يكفيه عن الوضوء أم لا بد أن يتوضأ؟ طبعا إذا اغتسل للجمعة بالغسل الكامل المختار هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه يتضمن وضوء ولا إشكال فيه. لكن إن اغتسل بتعميم البدن بالماء فقط بدون وضوء، الغسل الذي هو المجزئ، فهل يكفيه هذا عن يعني الوضوء إذا كان الإنسان على حدث أصغر؟ ها؟ الذي يظهر الله أعلم، يعني هو مسألة محل خلاف، لكن الذي يظهر أنه لا يكفي، لا يكفي، لأن هذا الغسل ليس لرفع حدث، هذا الغسل لم يشرع لأجل رفع حدث أكبر، والحدث الأصغر لا يرتفع إلا بأحد أمرين، إما أن يتوضأ وضوء الصلاة على الترتيب الذي ذكره الله عز وجل، أو أن يدخل هذا الحدث الأصغر في ضمن حدث أكبر فيرتفع الحدث الأكبر ويرتفع معه الحدث الأصغر. واضح؟ أما أن نرفع الحدث الأصغر بصفة لم ترد في الشرع وهي تعميم البدن بالماء، هذه لم ترد في الشرع أنها رافعة للحدث الأصغر، لم ترد في الشرع أنها رافعة للحدث الأصغر. فالذي يظهر الله أعلم وهو أحوط للإنسان أنه إذا أراد أن يغتسل للجمعة وليس عليه حدث أكبر أنه لا بد أن يتوضأ وضوء الصلاة، أو يغتسل الغسل إيش الكامل، أو يغتسل الغسل الكامل حتى يخرج من الإشكال في هذه المسألة. هذه أهم المسائل، قد تكون يعني هناك مسائل دقيقة فوتناها، لكن لأجل عدم الإطالة ووقفنا على المهم من هذه المسائل. نعم نعم، هذا المذهب هو غير رجلي، يعني هذا هو يخالفهم، لو كان توافقهم هذه الرواية ما صار قولهم هو الراجح، لكن هذا يرد عليهم هذه الرواية. هم جمعوا بين حديث عائشة والزيادة التي جاءت فيها، وأيضا مع بعض روايات حديث ميمونة التي ليس فيها غير رجلي، من جاء في بعض حديث ميمونة أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رجليه في آخر الوضوء من غير أن تذكر غير رجليه. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. هذا الحديث ذكره الحافظ بقوله شعر رأسي، لكن جميع الروايات سواء التي في مسلم أو التي في خارج مسلم فيما اطلعت عليه كلها بقوله ظفر رأسي، ظفر وليس شعر، ولكن يعني الحافظ هنا إما أنه نقله عن غيره أو أنه ساقه بالمعنى. الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وهو عند مسلم من طرق عن ابن عيينة والثوري، عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة. هذا هو الحديث الذي عند مسلم. جاءت زيادة الحيضة التي عند مسلم، هذه تفرد بها مسلم، تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري عند مسلم. يعني مسلم ذكر الروايات عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، ولم يذكر والحيضة. فعامة الرواة بدون ذكر والحيضة، إنما الذي جاء بزيادة والحيضة هو عبد الرزاق عن سفيان الثوري، هو عبد الرزاق عن سفيان الثوري. حتى الرواة عن سفيان الثوري لم يذكروا هذه الحيضة، فرواه يزيد بن هارون أيضا عن سفيان لم يذكر هذه الزيادة. فهذه الزيادة إنما تفرد بها فقط عبد الرزاق عن سفيان الثوري. والغريب أن عبد الرزاق في مصنفه روى الحديث أيضا من طريق سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، لم يذكر لا الحيضة ولا الجنابة، إنما ذكره بلفظ إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه فقط، لم تذكر لغسل الجنابة ولا لغسل الحيضة. لكن البيهقي أخرجه من طريق عبد الرزاق كرواية مسلم، ومسلم أيضا رواه عن طريق عبد الرزاق بهذه الزيادة. فهذه الزيادة لأجل أنه تفرد بها رجل وإن كان ثقة، إلا أن عامة الثقات خالفوه في ذلك، بل هو نفسه قد اختلف عليه، فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها ويذكر فقط الجنابة، ومرة لا يذكرها ولا يذكر حتى الجنابة. وهذا يدل على أن هذه الزيادة ليست محفوظة بل هي شاذة، هذا يدل على أن هذه الزيادة ليست محفوظة بل فيها شذوذ. ولذلك ذهب ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن إلى أنها زيادة شاذة. قال رحمه الله: رواية الجماعة أولى بالصواب، رواية الجماعة بدون والحيضة، وإنما ذكروا فقط أفأنقضه لغسل الجنابة بدون ذكر والحيضة. قال رحمه الله: ومن أعطى النظر حقه، يعني من نظر بإمعان، علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث. من أعطى النظر حقه، أي بحث بحثا دقيقا مستقصيا متمعن، علم أن هذه اللفظة غير محفوظة بل هي شاذة. وعلى كل هي كما قلنا مختلف فيها، منهم من صححها كالإمام مسلم وغيره، ومنهم من قال بأنها شاذة وحكم عليها بأنها غير محفوظة، وهو الأقرب أنها غير محفوظة، هذا هو الأقرب. غريب الحديث قولها ظفر رأسي، لأن كما قلنا هذا هو الأصل في الرواية، أما شعر رأسي هذا لم ترد في الأحاديث. الظفر بفتح الضاد وإسكان الفاء هذا هو المشهور كما قال النووي عند عامة أهل الحديث، والمعنى أي الشعر المفتول، أي الظفائر، أي الظفائر. وقيل يجوز بالضم للضاد والفاء ظفر، ظفر رأسي، والمراد به جمع ظفيرة، ظفر جمع ظفيرة. مسائل الحديث: أورد المصنف هذا الحديث لبيان حكم نقض الشعر للجنابة والحيض في الغسل، يعني ما حكم نقض الشعر في الغسل للجنابة والحيض، سواء كان للرجل في مسألة الجنابة أو للمرأة في الجنابة والحيض. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، مع اتفاق عامة أهل العلم على أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها في الجنابة، على أن عامة أهل العلم لم يقولوا أو لم يوجبوا نقض شعر المرأة في الجنابة، عامة أهل العلم، والخلاف فيه شاذ. الذين قالوا بوجوب نقض الشعر في الجنابة قول شاذ. فإذا غالب الخلاف في مسألة إيش؟ الحيض، لكن نحن سنذكر المسألة بكاملها. القول الأول في المسألة قالوا يجب النقض مطلقا، مطلقا يعني إيش؟ في الجنابة وفي الحيض. وهذا القول كما قلنا قول شاذ، الذي أوجب النقض في الجنابة قول شاذ. روي هذا القول وهو وجوب النقض مطلقا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن النخعي، روي عنهم القول بهذا. ولعل يمكن لو حقق في المسألة لا يوجد قول الحقيقة يستقيم بوجوب نقض الشعر في هذا إلا إذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لم يصل إليه مثل هذا الحديث وكذلك مثله النخعي لأن الحديث صريح. القول الثاني في المسألة قالوا لا يجب النقض مطلقا لا في الجنابة ولا في الحيض بل يستحب، واحتجوا أصحاب هذا القول بأدلة منها حديث الباب مع زيادته أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة، وهذا صريح إن أخذنا بالزيادة. وأيضا احتجوا بحديث عائشة الذي في مسلم والذي أخذ منه أن عبد الله بن عمرو يقول بهذا القول، حديث عائشة في مسلم أنه بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء، وهذا هنا ملاحظة أن بعض الكتب ومنها أظن المغني جعلوا هذا القول لعبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا غير صحيح، بل الثابت عن عبد الله بن عمر أن نساءه لم يكن ينقضن شعورهن ولا إماءه، وإنما هذا منقول عن عبد الله بن عمر، وإنما خطأ في بعض النسخ ينسبونه إلى عبد الله بن عمر. أقول بلغها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، إذا اغتسلن هذا اغتسال إيش؟ مطلق، سواء للجنابة أو للحيض. فقالت يا عجبا لابن عمرو، يعني حيث يأمر النساء بنقض رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، إن هذا من باب الاستنكار عليه، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، يعني إنها ما تنقض رأسها. وهذا حديث عام، هذا حديث عام يشمل إيش؟ الحيض والجنابة، وإن كان يوحي ظاهره بأن المراد به الجنابة لكن أخذ بها أهل العلم بالعموم. القول الثالث في المسألة قالوا بالتفريق بين الحيض والجنابة، قالوا بالتفريق. وإذا أردنا يعني الاختصار نقول إن المسألة على قولين أصلا، قول بعدم النقض مطلقا وقول بالتفريق، لأن القول بالنقض مطلقا هذا قول كما قلنا يعني لا دليل عليه. القول الثالث كما قلنا قالوا بالتفريق بين الحيض والجنابة، فقالوا يجب النقض في الحيض ولا يجب في الجنابة، قالوا لأن الحيض لا يتكرر وليس فيه مشقة في نقضه، وأما الجنابة فتتكرر فقد يشق على المرأة النقض. وهذا الكلام فيه نظر، مسألة أنها لا تتكرر هذا غير صحيح، بل قد تتكرر، يوجد من النساء من إيش تحيض يوما ثم تطهر ثم يتكرر معها الحيض والطهر في الشهر الواحد مرارا، وأنتم تقولون أنها يجب عليها أن تغتسل لحيضها لطهرها وتترك الصلاة لحيضها، فإذا هنا يتكرر تحصل به المشقة مثل الحيض مثل الجنابة، إذا هذا التعليل يعني ليس بصحيح. وهذا هو المشهور في المذهب، التفريق بين الحيض والجنابة. الرواية الأخرى هي القول الآخر الذي ذكرناه وهو عدم النقض مطلقا، لكن المشهور في المذهب هو التفريق بين الحيض والجنابة. واحتجوا بأدلة منها حديث الباب حديث عائشة بدون الزيادة، بدون الزيادة على رواية الجماعة الذين لم يذكروا الحيض وإنما ذكروا الجنابة فقط، يعني على اعتبار أن الزيادة شاذة. وأيضا احتجوا بحديث عائشة في الصحيحين في حجة الوداع حين حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، أخذوا بهذا بنقض الشعر، وإن كان هذا ليس فيه دليل لهم لأن هذا ليس في غسل جنابة ولا في غسل حيض، ليس في غسل حيض وإنما هو للإحرام فقط، ولم يذكر أيضا فيه الغسل. وأيضا احتجوا بحديث أنس إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي، لكن في إسناده مقال، في إسناده مقال، وإلا هو نص في المسألة لكن حديث يعني إسناده يعني فيه كلام. فالراجح فيما يظهر الله أعلم، الراجح